هذا يسأل عن سؤال عظيم وهو حكم سب الله تعالى، نسأل الله السلامة والعافية. والجواب أن المسلمين مجمعون على أن من سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب دينه أو استهزأ بشيء من ذلك فإنه كافر بالله العظيم باطنا وظاهرا، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. فهذا الرجل الذي وقع في ذلك، عليك يا أيها الأخ الكريم أن تذكره بالله وأن تنصحه وأن تعظه، لعل الله أن يهديه وأن يتوب عليه. وعليه إذا أراد التوبة إلى الله أن يجدد إيمانه وتوحيده، فإنه نقض إيمانه وخرج من الإسلام والعياذ بالله بهذه الكلمة القبيحة التي فيها سب الله تعالى، نسأل الله العافية والسلام. يقول: هل يجوز تغيير لون اللحية السوداء إلى لون آخر؟ الذي جاء في السنة تغيير الشيب بغير السواد، تغيير الشيب بغير السواد، هذا أمر جائز، يجوز أنك تغير لون الشيب بالحناء أو الكتم أو بغير ذلك من الأصباغ، لكن تجنب يرعاك الله اللون الأسود. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.